أو في أحلاسها في شر بيتها. فإذا مر كلب رمت بعرة فلا، طبعا هذا كان في الجاهلية، كانت لا تغتسل تبقى سنة كاملة حتى تكون منتنة، فلا 4 أشهر و10. طبعا لماذا كان في الجاهلية يفعلون هذا الشيء؟ من أجل أن يعظم الزوج، لأن بعض النساء على أدنى شيء تنكر حق زوجها، فيحصل هذا وتستغفر بهذا حتى ترعى زوجها. إلى هنا بإذن الله إلى يوم الجمعة، لن نأتي بعد الصلاة بإذن الله، وغدا سنكون في سفر لصلة الرحم وبر القرابة. والسلام عليكم ورحمة الله.